وهم وامان جبت يا رمضان للخير فرحان فرحان فينا يلا الغضبان وبهالينا يلا الغضبان فرحان فينا يلا الغضبان وبهالينا يلا الغضبان ونقول وحوي يا حب وحوي يا وحوي يا حب ونقول وحوي يا حب وحوي وحوي يا حب وكمان وحوي يا حب وحوي وحوي يا حب في بداية الخمسينيات كانت الإذاعة لسه بتذيع وصلات غنائية من استوديوهاتها على الهواء مباشرة،

هقول انت ظالمني، انا بيك مشغول وانت حرمني. والمين راح اقول انت ظالمني، راح اهني عدوي غير مني، راح اهني عدوي غير مني. لو اقول يا جميل واشتكي منك، انا شفت كتير، انا شفت كتير، انا شفت كتير، انا شفت كتير، انا شفت كتير وقليل منك. بنفكر مستمعينا الاعزاء ان عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك، تقدروا تسمعوا وتسجلوا وتتواصلوا معنا. نرجع للحكايات. كان الفنان الكبير كمال الطويل تلميذ لطيف وشيك وصوته جميل جدا، ده مش وهو تلميذ بس، ده طول عمره طبعا. وبناء عليه اختاروه في المدرسة رئيس لفرقة الاناشيد، وفي حفلة اخر السنة في المدرسة قرر مدرس الموسيقى ان يكون كمال الطويل هو نجم الحفلة. كمال كان له في المدرسة 5 تلاميذ قريبه بس كلهم اكبر منه في السن، بس كانوا مكسوفين جدا من قريبهم كمال انه بيشارك في فرقة الاناشيد وبيغني، ولما عرفوا ان كمال حيغني في حفلة المدرسة هددوه بالضرب بعد ما حيغني عشان يحرم ويرتجع وما يرجعش للغنى مرة تانية. تعمل ايه يا كيمو، تتصرف ازاي؟ وجات له فكرة، فراح على زميله في الفصل وكان رئيس فريق الالعاب في المدرسة، وكان الولد رياضي وطويل وجسمه رياضي كده وزي الولاد اللي بيلعبوا في الجيم الايام دي، وكانوا التلامذة مطلعين عليه لقب الفتوة وبيعملوا له 1000 حساب. المهم حكى كمال الطويل الحكاية لزميله مفتول العضلات ده وقال له اعمل ايه. رد عليه زميله وقال له ولا يهمك كيمو، اطلع غني وسيب الباقي عليا. وفي معاد فقرة كمال الطويل طلع كمال على المسرح وغنى واسعد كل التلامذة والمدرسين واولياء الامور الحاضرين. ويادوب الحفلة خلصت ونزل كمال من على المسرح إلا ولقى قريبه 5 مستنيين ينفذوا تهديدهم ليه، لكن فوجئوا بأن زميل كمال اللي هو الرياضي أو فتوة المدرسة المعروف في انتظارهم، وقال لهم إياك أي حد يقرب من كمال، اللي حيقرب منه حفرجوا شغله. وفعلا كش قرايب كمال الطويل من الفتوة وانسحبوا واحد ورا التاني عشان يفضل كمال مطرب المدرسة غصب عنهم، لحد ما كبر عمنا المبدع كمال الطويل وساب الغنى وبقى واحد من أكبر وأهم ملحني مصر والوطن العربي في العصر الحديث. هنسمع من ألحان كمال الطويل وكلمات جليل البنداري، نجاح سلام وسيد إسماعيل في غنوة يا نجم المحبة. يا نجم المحبة

بس الليلة دي حنسمع من ألحان فؤاد حلمي وكلمات مصطفى عبد الرحمن وبصوت أحلام غنوة يا قساوة قلبك اللي تقدمت لأول مرة في 3 مارس عام 1960 وكان موافق للخامس من رمضان مع أحلام ويا قساوة قلبك. Thank you.